لا بد أن نعلم أن أحوالنا مؤلمة وواقعنا مؤسف، وكم والله يحز في النفس ويندي الجبين حينما تصبح مطاعم الناس حراما ومشاربهم حراما، ليس لأنهم اشتروا الحرام، لا، بل لأن المال مال حرام، وأيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به، كما صح بذلك الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسرقة والنهب والاختلاس والتزوير وأكل مال اليتيم والتعدي على حقوق الغير بشهادة زور أو يمين فجور، كل ذلك مما نعيشه في هذه الأيام. ثم يأتي الوباء الأعظم، ألا وهو أكل الربا، وفيه يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 64 بابا أدناه كأن يأتي الرجل أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: درهم من ربا أشد عند الله من 36 زنية. بل لقد وصل حال الأمة إلى أنها لا تبالي أتأخذ المال من حلال أم حرام، بل وصلت الأحوال إلى منع زكاة الأموال وفشو الفواحش والآثام وتطفيف الكيل والميزان والحكم بغير ما أنزل في القرآن. وعند ذلك فلا نستغرب أن يصيبنا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح الجامع بقوله: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم ذكر منها ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها: إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين ونقص المؤونة. وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه حتى يعودوا إلى دينه. ومتى ما استمرت أحوالنا كذلك فلننتظر المصائب والزلازل والنوازل والجدب والقهر. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: إذا استبيح الزنا وشربت الخمور غار الله في السماء فزلزل الأرض من تحت أقدام الناس. إذن فكيف النجاة وكيف الخلاص؟ إنه في العودة إلى الله، إنه في الخوف من الله، إنه في مراقبة الله.